وإذا قيل لهم تعالوا استغفر لكم رسول الله لووا وسووا رايتهم يسجدون وهم مسجدون سواء عليهم استغفر لهم من استغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يغفر الفاسقين الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا لله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون يا رجعنا إلى المليك يخرجنا العز والأذل ولله ليست ولا رسولي والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤاخذ الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.